وصيح بالأقران، كشرت عن نابها يعني أبا نفس، وفسرت عنه حتى بان الحرب العوان الشديدة المستمرة بيننا وبينكم، وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. إذن فالانقسام واضح، إثبات وإيش ونفي، ولا شيء أوضح من الفرق بين الإثبات والنفي. ثانيا، رمي بسبب ببرهان، ورمي بسبب بعدوان، أيضا فرق بين، هم رمونا بالسبب بالعدوان ونحن رميناهم بالسبب بالبرهان، وفرق بين هذا وهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان مورد أهل التعطيل، وأنهم تعرضوا بالقلوط عن وأنهم تعوضوا بالقلوط عن السلسبيل. يا وارد القلوط ريحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى أترى في القلب والنيات والأعمال والأركان، لو طاب منك الورد طابت كلها أنا تطيب وموارد الأنسان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث بي واغسله من أنساني، ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان، آلم بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنواني بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هما سياني آلم بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنواني آلم بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس، فما هما إدراني آلم بهم حشو الجلال وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان. يا والد القلوط ويحك لو ترى الحشو، يا والد من هل الفرقان، وتراه من رأس الشريات شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان، لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة الأمير. لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب بي مع جملة العميان. يا والد القلوط لا تكسى الفرس الماء فاقصده قريبا، يا والد القلوط لا تكسى الفرس الماء فاقصده قريب داني، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. هذا الفضل رحمه الله بين مورد أهل التعطيل، وأنهم استعاضوا بالقلوط عن السلسبيل. القلوط سبق لنا أنه مجاري المياه والأمتان الأبوال والعذرة، وهو يجري في دمشق الأنهار كالنهر. يقول يا والد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان،